السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، دائما وأبدا يسعدنا أن نذكر الله وقلوبنا تطمئن بذلك، أفئدتنا تصحو بذلك، أبداننا تقوى بذلك، ألسنتنا ترطب بذلك. إن الدرجات ترتفع والخطايا تحط والسكينة تتنزل والشياطين تنخنس، كل ذلك بذكر الله عز وجل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ودائما وأبدا نسعد بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشكر الله أولا وآخرا وأحمده وأستغفره، ثم أشكر إخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: حكم مدرسة الراهبات، أنصحك بأن لا تدخل ابنك مدارس الراهبات، ذلك لأنه لا يؤمن أن تبث الراهبات المعتقدات الغير صحيحة في ذهن الأولاد، وهذا غالب الظن، وبالله تعالى التوفيق. فأنصحك أن تدفع بابنك إلى مدرسة من مدارس تحفيظ القرآن، ومدرسة تعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما معنى حديث هلاك أمتي في الكتاب؟ لا يثبت هذا الحديث، هذا تالف. أخت فتحت مشروعا وأرادت أن تخفض أسعار البضائع عما حولها من التجار لأنها تريد أن تكسب الزبائن، فهل عليها شيء؟ هي ليست آثمة، لكن العرف التجاري يقتضي أيضا مراعاة الجيرة، ما لم تضر بالناس، ما لم تضر بك ولا بهم. التفاوتات الخفيفة سهلة، أما الإضرار بالتجار فالعرف التجاري يضم ذلك، بارك الله فيك. وإن كانت كما أسلفت ليس عليها إثم. إذا صليت جمع تقديم من العصر مع الظهر على سفر ووصلت موطنك قبل صلاة العصر، هل أعيد صلاة العصر؟ لا تعاد. صحة حديث أثر جابر أنه قال: كنا نعتبر الطعام على الأموات من النياحة. لا أحفظه عن جابر، إنما هو عن جرير ابن عبد الله البجلي، ولا يثبت عنه، ولفظه وسنده ولا من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياح. فهذا من ناحية الإسناد ضعيف، لأنه شيء مدلس، وقد أسقط رجلا من الإسناد، قيل اسمه المدائني وهو مجهول، وقيل اسمه شريك وهو ضعيف. قد حكم الإمام أحمد عليه بأنه منكر، وكذا حكم أبو داود وغيرهما على هذا الحديث بالنكارة. ثم إنه قد ورد ما يخالف متنه، ذلك لأن التعزية مشروعة بالإجماع. وأيضا فإن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري كانت إذا مات لها الميت واجتمع الناس ثم انصرفوا وبقيت خاصتها تصنع لهم التلبين وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. أعمل في فندق تقدم فيه الخمور، ولكن أعمل في قسم التكنولوجيا المعلومات. استمر في عملك، فليس عملك مختص بالخمور، إنما عملك في الفندقة عموما، والخمور ليست الأساس لمن ذهب الفندق، الذهاب للفندق ذهب للمبيت في الغالب. استمر في عملك، وإذا كانت هناك أي معلومة تساعد على الإثم الأدوان اتق الله ما استطعت. ما صحة الحديث الخاص بالتهنئة بشهر رجب؟ أبو أحمد يسأل حفظه الله. هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يثبت من أي وجه عن رسول الله حديث لا في التهنئة بقدوم شهر رجب ولا في ذكر معين يقال عند مدخل شهر رجب. ما الحكم إذا أصر الزوج على التعدد رغم علمه أن زوجته سوف تطلب الطلاق وتشار الرد، وهو معه أولاده أنه يرغب في الزواج بالثانية، ويقدر مصالحه والمفاسد التي ستحل به، ولا يختلف من شخص إلى آخر ومن امرأة إلى أخرى. هل يجوز إخراج زكاة المال لمن عليهم قروض ربوية؟ المدين أو الغارمون في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين هم الغارمون بحق. أما الغارمون بباطل فلا. فمثلا شخص عنده سيارة صغيرة تقضي حوائجه فاستبدلها بسيارة مرسيدس مثلا، واستدان أو قال علي دين للسيارة المرسيدس فلا نعطيه من الزكاة. آخر اشترى حشيش واستدان وادعى أنه تاب، هل نسدد عنه دين الحشيش من الزكاة؟ الأظهر لا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ هي شهادة علم وبيان حتى لا يكون حجة بعد الرسل. شهادة ممنة باللسان يا أختي سناء، إذا قالها باللسان قبلناها منه، ولا فالرسول لم يكن يفتش تعالى أنت فاهم معناها أو مش فاهم معناها، ما كان هذا التنطع موجودا. لأن جماعات التكفير تقول ذلك، تقول لا بد أن يكون فاهم معناها أو لا. كثير من الناس لم يكونوا يفهمون معناها. والعرابي الذي يقدم من البادية كان أحيانا لا يدري ما. حتى لا يدري عن كثير من أمور الدين. يأتي شخص يقول أنت محمد؟ قال نعم. ما أنت؟ قال أنا نبي. قال وما نبي؟ فالناس كانت لا تعرف، مش ليس كلهم علماء بلغة العرب، وكثيرون جدا حتى من الطريف الذي يذكر في هذا المقام أنه دبت مشكلة خفيفة بين سلمة وبين زوجها أبي رافع. المهم أن أبي رافع ضربها فاشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له الرسول لما تضربها يا أبا رافع؟ قال أضربها لأنها تقول صلاتك باطلة. فقال لها يا سلمى لماذا تقولين له إن صلاتك باطلة؟ قالت يا رسول الله كان يصلي وأحدث في الصلاة، أخذ جريحا في الصلاة، فقلت له أعد الصلاة صلاتك باطلة، فقام يضربني يقول كيف تقولين إنها باطلة؟ فضحك الرسول وقال يا أبا رافع ما قالت لك إلا خيرا. الشاهد أن من الناس من كان يعرف، من كان لا يعرف بعض أحكام الدين وبعض أحكام التوحيد. بارك الله فيك. فنقبل من الناس الذين أرادوا الدخول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعد ذلك يتعلموا الإسلام شيئا فشيئا. يقول ما حكم عمل شاب حديث التخرج بشركة تأمين؟ أنصحه بالبعد عن ذلك أحوط لدين. هل يجوز أن أدعو لأبي في صلاة الفريضة اللهم اغفر له وارحمه بقول اللهم اغفر لأبي وارحمه؟ يجوز التسمية داخل الصلاة تجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، يقول ذلك في الصلاة عليه الصلاة والسلام، اللهم أنجي الوليد ابن الوليد. ودعا لأقوام اللهم عليك برياله وذكوان ووصي عصة الله ورسوله. هل الملتحي المستقيم؟ كلمة الملتزم هذه يا إخوة، والأخ الملتزم والأخت الملتزمة اصطلاح حادث. اقرأ كتاب والسنة، ما في الملتزم؟ في الرجل الصالح، المرأة الصالحة، المستقيم، استقم كما أمرت. أما الملتزم عذرا نبأت كلمة الملتزم، هل الملتحي الصالح يذنب ويفتن؟ بشر. اذكر قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما صفاتهم من صفاتهم؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. قد يتصور أن التقية تصدر منه فاحشة والعياذ بالله. ما حكم الإمام الذي يخطب الجمعة عن الصوم والصلاة والمسح على الخفين في زمان تنتهك فيه أعراض المسلمين وتتهدم بيوتهم ويطردون من منازلهم. هو ينظر إلى أحوال الناس، فالخطيب الفقيه الذي ينظر إلى احتياجات الناس وعلاجها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الناس يا أبا الحسن مفرطون في الصلاة فمن ثم يتسلط عليهم عدوهم، أليس من الأولى أيضا أن نذكر بالصلاة؟ إذا علجنا المسألة لماذا انتهكت الأعراض؟ لأسباب معينة، منها بعد الناس عن الشريعة، منها ظلم الظالمين. فنعالج الموضوع من كافة جوانبه. الأخ محمد عبدو أجبناك على سؤالك في الأمس، أما تزوج يأتيك الله برزقها ليس بحديث، وإن كان المعنى قد يثبت. استيقظ محمد بن عبد الفتاح صباحا وكان على جنابة وذهب للجامعة بسبب تأخره، وحان وقت الظهر. هل الوضوء يجزي؟ لا يجزي يا محمد بن عبد الفتاح، اذهب واغتسل. علم أنني لم أستطيع الذهاب للبيت إلا في العصر، اذهب لأي مسجد واغتسل في المسجد. الدنيا بخير، الحمد لله المسلمون لهم مساجد في بيوتهم. هل العيش في أمريكا وتربية الأطفال فيها حرام أم حلال؟ على حسب وضعك في أمريكا، لكن ننصح ببلاد المسلمين إنك إذا حافظت على دينك في أمريكا سيأتي ابنك نصف محافظ، سيأتي حفيدك أغلبه كافر، فحافظ على نسلك وذريتك. أما إذا كنت مطرودا من بلدك أو مضيق عليك في عيشك في بلدك فالضرورات تقدر بقدرها، الضرورات تقدر بقدرها. يقول أنا حلفت بالطلاق أني مشتغل واشتغلت. هذه الأيمان تصدر من المصريين كتجديد في اليمين، فكفرته كفارة يمين والله أعلم. رجل حلف على زوجته وقال علي الطلاق مطروحي، جاب السؤال لعله يرجع. هل يصح في المضاربة اشتراط المشاركة في المكسب فقط دون الخسارة؟ لا أعلم مستندا لذلك. صحة حديث أنت ومالك لأبيك، المعارضات له أقوى منه بكثير، ولذا أراه معلولا من ناحية المعنى، فضلا عن أن أسانيده فيها مقال. أما المعارضات ومنها المعارضات التي استدل بها الإمام الشافعي على توهين هذا الخبر، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فجعل الله للأب السدس. ولو كان أنت ومالك لأبيك صحيح لأخذ الوالد التركة كلها. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا. فإذا أخذ الأب كل المال فستضيع حقوق الشخص نفسه، وستضيع حقوق زوجته وحقوق أولاده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قيل لأبي هريرة ومن أعول يا أبا هريرة؟ قال زوجتك تقول أطعمني أو طلقني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني. هذا وأيضا في هذا الصدد، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الأب أن يميز بعض أولاده في العطية عن الآخرين، فلأن يمنع الأب من التسلط على مال ولده ويأخذه كله من باب أولى. هل يجوز دفن الكيزان في مقابر المسلمين؟ أقصد بالكيزان حكام السودان، يعني مسلمون أو كفر، مسلمون في مقابر المسلمين. وضح السؤال، أنا ما أدري ما مرادك. ما حكم التجارة في التبغ؟ التبغ التجارة فيه حرام. ما حكم التسمية بمحيي الدين وذلك لرغبة الوالد؟ نرجو الله ألا يكون فيها إثم. نعم، هو الذي يقذف الإيمان في القلوب هو الله، لكن أحيانا يقولون تفاؤلا. يقول قبر أبي قمنا بصب الأسمنت وفرده من فوق القبر لتقويته، ولوجود بعض الشقوق، هل هذا من التجسيس المنهي عنهم؟ هو من تجسيس، لكن هنا إلا دعتنا إليه، وهو أن القبر سيسرب الماء بما يفسد جسم والدك ويحدث مفاسد. مات الزوج ثم تزوجت بعده زوجته، ثم صرف له مال تعويض، هل لأرملته من هذا المال؟ التعويض هذا ينظر إذا جاء غير مسمى فهو للورثة، وهي كانت من الورثة آنذاك. فإذا مثلا قلنا دية، مثلا رجل صدمته سيارة فمات، الدية تقسم كما يقسم الميراث. ورث النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أشيم الضبي من تركة زوجها، فحينئذ لها نصيب وإن تزوجت، لأنه مات وهي على ذمته. هل بناء حكم شهادة كرة القدم من العبث والضياع؟ لن تنفعك لا في قبرك، ولن تنفعك أيضا في آخرتك، وفي دنياك ما الذي استفدته إلا وقت ضائع؟ والنبي قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول الوالدة لديها وضع صحي، مريضة جدا يمنعها مرضها من صلاة الفجر في وقتها، فما حكمها؟ إذا كانت مستيقظة صلت ولو نائمة ولو مضطجعة، عجزت عن الوضوء تيممت، أما إذا نامت ولم تستطع القيام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. بارك الله فيك يا أخي. السيد النعامي حلف بالطلاق لا يكلم شخصا، ثم بعد فترة كلمته على الدارج على ألسنة المصريين أن اليمين بالطلاق يمين لا يقصد من ورائها التطليق، فعليه كفر كفارة يمين والله أعلم. وماذا إن لم أستطع أن أغتسل ولم يوجد مسجد قريب؟ تيمم وصلي، يعني إذا عجزت عن الغسل ولم تجد ماء تيمم وصلي. ما حكم إعدادات حكم غناء المرأة مع الزوج ذو القعدة وذو الحجة؟ غناء المرأة مع الزوج ذو القعدة وذو الحجة، ماذا فهم كلامك يا علي بن عبد الحفيظ؟ عذرا، هل أمي من الرضاعة زوجي يكون لها محرم؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. حكم أخ منع أخت من رؤية أمها بسبب مشاكل بينهما، إذا لم يكن هناك سبب داع لمنعها كأنه ما ستفسدها مثلا أو تفسد دينها، فلا يجوز لك أن تقطع الرحم. وليعلم الأزواج أن الزوج ليس بإله، الزوج عبد من عباد الله، والزوجة أمة من إماء الله. نعم الزوج يأمر وينهى لكن بالمعروف، طاعته له إنما هي طاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويجدر بي التنبيه على أمر هنا حديث في هذا الصدد، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وقال للجنود اسمعوا وأطيعوا لهذا الأمير، أمرهم بطاعته. فلما كان ببعض الطريق قال لهم الأمير ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قال نعم. قالوا بلى. قال إذن اجمعوا حطبا، جمعوا الحطب، رسول أمركم بطاعتي، أشجوا في الحطب نارا فأشعلوا النار، قال ادخلوا فيه، فانقسم فريقا ندخل لأن الرسول قال أطيعوه، وفريقا والله ما اتبعنا رسول الله إلا فرارا من النار كيف ندخلها. ثم إن الرجل سكن غضبه وأمر بإخماد النار، فرجعوا إلى النبي وأخبروه بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز الله ينجي إخواننا في الجزائر ويسلمهم ويحفظهم بحفظ يا رب، يصرف عن المسلمين كل مكروه وسوء. صحة حديث: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يصح. هل يجوز الإسبال من شدة البرد؟ الضرورات لا أحكمها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أخذت قرض تورق من أحد البنوك ثم تعثرت في سداده، وأنا الآن أفاوض البنك لكي يخفض المبلغ وسدده بالكامل، هل يجوز ذلك؟ ما أنت وقعت في البلية يا جمال، خلاص ممكن راوده. هل يجوز لي أن أشهد لصديقي يريد الزواج بامرأة من أجل شهادة إقامة في أوروبا، مع العلم أنهم متفقان على ذلك، لكن يعني هيأخذ الشهادة فقط ويسيبها تسرح تتبرج تخادم الرجال؟ لا يجوز لك أن تتدخل في هذا، لكن إن كان الظاهر أنه سيتزوجها وإن كانت هناك علة دنيوية لا بأس. هل التبرع يعني يجوز أن تشهد على العقد بس لا تساعد على إثم وعدوان؟ هل التبرع بالدم يفطر الصائمة؟ ذلك مردوه إلى الاختلاف في الحجامة، وأختار في الحجامة أنها لا تفطر الصائمة كما هو رأي الجمهور. حكم بناء القبر في حياة الشخص، لأن هناك من يقول ليس من السنة، الأمر سهل، جاهز القبر، ويجوز أن تجهز كفنك أيضا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه، فجاءه رجل بحلة جميلة فأعطاه للنبي هدية، فقال رجل من الجلوس: يا رسول الله، ما أجمل هذه الهدية، ما أجمل هذا الثوب، أعطيه لي يا رسول الله. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب، أعطاه هذه البردة، ثم دخل الرسول فقال أصحابه: ما أحسنت، الرجل أهداها للرسول والرسول عليه السلام أحبها فسألته إياها، ما أحسنت. قال: أنا والله ما سألت الرسول هذه الحلة إلا أن تكون كفنا لي، فكانت كفنا له. فضرب العلماء لذلك بباب الاستعداد بالكفن في الحياة. لبس القفاز للرجال في الصلاة لا بأس يا محمد عشماوي. هل القروض حرام؟ لا، القروض الربوية هي الحرام. هل يجوز تصدق الزوجة سرا عن الزوج إذا كان لا يتصدق؟ يعني الزوجة لا يتصدق وهي تتصدق عنه سرا؟ إذا كنت تقصد يا ماليزيا ما أعرفش اسمك إيه. المهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير علم غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. يعني مثلا خازن في بيوت عندهم خازن، يعني البيت في أمين مخزن، تقول الزوجة لأمين المخزن: سلم هذا الفقير شيئا، غير مفسدة، يعني لا تخرب بيت الزوج. فمثلا هناك امرأة في الفلاحين مثلا تخبز، فجاءها سائل فناولته رغيفا أو رغيفين، تمشي ولو لم تستأذن الزوج، لكن ناولته نصف الخبز، أضرت بالزوج. إذا انفخت المرأة من بيت زوجها عن غير علم غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. لماذا نحرم تربية الكلاب في المنازل وقد أحلها الله في الصيد والحرارة؟ إذا كانت للصيد حلال، للحراسة للمشيع حلال، للحراسة حلال، أما كلاب ما سوى ذلك فإن النبي قال: من اقتنى كلبا إلا كالبصيل أو حرس أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط. ثم أن النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. بعد الأخ السائل ومن على شاكلته، بل نحن جميعا، قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يقول: المؤذنون الذين يجهرون بالصلاة على النبي بعد الأذان، هذا التوصيف لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يشترط لجواز صبغ النساء أن يكون لون شهرة؟ لون شهرة كيف يا عبد الرحمن؟ هل نقول أصبغي شعرك وخرجي للناس؟ لا، تصبغ شعرها في البيت، في البيت في وسط أولادها أو مع الزوج، فليكن شهرة. ثم أعلم أن كل الأحاديث التي وردت في ثياب الشهرة لا تصح. وأنا أذكر لك أمثلة: الشيخ عبد الرحمن بن علي بن داود حفظه الله أزهري، يعني شيخ جامع ومتفوق في دراسته، لكن بيذهب إلى المسجد لابس الأمة الأزهرية مثلا، الأمام الأزهرية، أليست هذه شهرة؟ أليست تميزك عن الناس؟ ميزتك عن الناس. الطبيب يلبس بلطة أبيض أو الطبيبة، هذا يميز عن الناس أيضا. العسكري عسكري الشرطة يميز عن الناس. فليس كل ثوب شهرة يمنع، إنما الأحاديث الواردة في ثياب الشهرة كلها ضعيفة من ناحية، وبعد ذلك في ثياب الشهرة تفصيل. أسأل الله أن يفرج كرب الأخ الشيخ عبد العزيز وغيره من أهل العلم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هل اسم تقوى مزكى أم لا؟ لا بأس بذلك. الأخت مليسة تقول: إذا فاتتني الفجر بنصف ساعة هل أستطيع أن أصلي؟ نعم، يعني بعد الأذان بنصف ساعة تصلي، كيف لا تصلي؟ هل صحيح أن آدم أعطى 40 سنة لسيدنا داود؟ ورد بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر إسناده الحسن. وهنا نوه على أن معرض القاهرة السابق، معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمعارض عموما انتشرت فيها كتب ملئت بالخرافات وملئت بالهوس، خاصة تلك الكتب التي تتعلق بالقصص. يعني بعض هذه الكتب فيها على سبيل المثال أن يوسف لما مات اجتمع أهل مصر كلهم، كل يريد أن يدفن في محلته، في محلته، فاختلفوا وكاد أن ينشب بينهم قتال مثلا، فماذا كان؟ اجتمعوا وقالوا نرميه في نهر النيل حتى ينتشر جسمه في مصر كلها ويعم أراضيها، تعم أراضيها البركة. لكن أنت خليف. وكتاب آخر يقول صاحبه إن يعقوب عليه السلام لما حزن على ابن يوسف الذي فقد وجد ذئبا فدعا، قال: تعالى يا ذئب، أنت أكلت ولدي، أليس بحرام عليك أن تأكل ولدي وترزاني فيه؟ قال: أنا لا أعرف ولدك، لا أعرف ولدك، أنا جئت أبحث عن أخي الذي قد مات، الذي قد فقدته. فقال: سبحان الله، الذئب يبحث عن أخيه وأولادي ضيعوا أخاهم. قال الذئب: والله ما أعرف ولدك، وما كنت أظن أن أبناء الأنبياء يفعلون هكذا، والله لا أسكن في هذه البلاد. كل هذه التخاريف ما لا أصل لا من كتاب ولا من سنة. فعلى المسلم أن يتقي الله فيما يكتب، أن يتقي الله فيما يكتب، ولا يكتب إلا كلاما ثابتا بأسانيد صحاح. أنا ذكرت فقط مثالين، وأن التخاريف مليئة ملئت بها كتب قصص الأنبياء على وجه الخصوص. هل لي أن أتزوج زوجتي في الآخرة؟ اسأل ربك هذا. الله أعلم هل ستدخل الجنة أو لن تدخل، وهي ستدخل الجنة أو لن تدخل، والله الذي يقسم الأمر يوم القيامة. اسأل ربك. هل الأولى في تسمية الطفل أن يكون اسم شرعي أم اسم الأم مثلا؟ يعني اسم الأم مثلا، يعني بنت مثلا، يعني واحد أمه اسمها ليس بطيب مثلا، ما زعتر مثلا، كان الزعتر طيب لكن هي اسم، وهي تريد أن تسمي أن يسمي الولد ابنته باسمها، واسمها ليس بمحمود في وسط الناس، لا يلزم بذلك، الاسم حق البنت، الاسم حق البنت، تختار لها اسما طيبا. ياسمين الشام الكتاب الصحيح في السيرة النبوية، ككتاب كامل في السيرة النبوية لا أعرف كتابا كاملا، لكن هناك بعض الكتب، كتاب أخينا الإسلام أبو عشرة حفظه الله تعالى، وهو كتاب مغازي النبي، جمع المادة العلمية الصحيحة، وله كتاب على وشك الخروج مسند في هذا الباب، وأملين حتى استقصي لك الكتب المصنفة في السيرة. حسام، ما حكم التطويل في الصلاة مع العلم أن الإمام يقرأ بصفحة في الركعة؟ ممكن يقرأ يا حسام بصفحة في الركعة والذين خلفه ضعفاء، وأيضا ممكن يقرأ بصفحة ويرتل ترتيلا طويلا، الناس تفعل، كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للأئمة، أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم، انظر حال الضعفاء، إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه عليه. ما حكم وديعة البنك والأرباح متغيرة؟ ابتعد عن البنوك فالعوائد منها ربا. يقول تأخرت عن كفارة اليمين سنتين لأنني كنت أنتظر أن يفي زوجي بوعده ولكنه لم يفي، تأخرت كفر الآن، الحمد لله أنك تذكرت قبل الوفاة. رأيكم في مسألة الظفر بالحق مع العلم أنه لن يعطيني صاحب العمل حتى لا بالتقاضي ولا بالمطالبة الودية؟ الظفر جائز، يعني إذا ظلمك شخص وتمكنت من أخذ ماله بغير علمه أو بعلمه، تمكنت من ذلك، أقول إن ذلك جائز. ومن أدلة الظفر ما يلي: جاءت هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة، عام الفتح بعد أن أسلمت، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، هل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وولدي من غير علمه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أما حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فضعيف الإسناد، وقد ضعفه الإمامان العالمان الشافعي وأحمد رحمة الله تعالى عليهما. ما حكم الخروج على الحاكم الذي يشرب الخمر ويحكم من 20 سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى الرسول عليه السلام عن خروج على الحكام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، ويضاف إلى ذلك النظر إلى المفسدة والمصلحة. يعني افترض أنه سمك شخص عندنا كافر عندنا من الله برهان على كفره، جاز لنا أن نخرج عليه، لكن أيضا النظر إلى المفسدة المترتبة والمصلحة، أنه حينئذ عدو، فالنظر في التعاملات مع العدو على حسب المفسدة والمصلحة. ما الحكم في أخذ بالثأر؟ لا تقل الأخذ بالثأر، إنما وصفها توصيفا آخر أقرب الكتاب والسنة، وهو القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا كنت في بلدة فيها تحكمات وشرع الله ويقصون للمظلوم من ظالمه، فلا يجوز لك حينئذ أن تقتص دون ولاة الأمور حتى لا تنتشر الفوضى وتعم البلايا. هل يجوز للمصلي إذا أدرك الجماعة في وضع الركوع أن يركع وحده في آخر المسجد، خيفة من أن تفوته الركعة ويكمل صلاة الجماعة في آخر المسجد وحده؟ لا، يجوز له ذلك، ورد هذا عن ابن مسعود: ثم يدب دبيبا حتى يدخل في الصف. إذا كانت مسافة طويلة مثلا 50 متر مثلا، لا لأنه خرج بهذا عن الصلاة إلى المشي، يسمى ماشي، أما المتحرك خطوات قليلة فلا بأس بذلك. هذه عفوا فردوس النفيعي تسأل عن صحة حديث إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الحديث ثابت حسن، حديث إني لا أصافح النساء ولا أتحدث، عفوا لا تسأل عن حديث بالإنجليزي ماشي. أنا لا ألمس النساء ولا أتحدث معهن، ولكن حاليا أحببت فتاة حيث أصبحت تخرج لي عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الصلاة، وحلمت بها أكثر من مرة وتظهر مستواي. ماذا أقول لك؟ هذا اسمح لي أقولها ليس بأفعال العقلاء، تزوجها، تقدم تزوجها إن كان معك فلوس وأهلها رضوا بك، وإلا فانصرف فصم، كن عاقلا. كيف نجمع بين حسن الظن بالله وعلمنا بأن سنة الابتلاء على العباد لا تعارض أصلا؟ حتى إذا ابتلينا نعرف أن البلاء إما لإرجاعنا إلى ديننا بعد بعدنا، وإما لرفعة درجاتنا إذا نحن صبرنا. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. حرك السؤال، هل نتف العانة بالنسبة للنساء حرام أو فيه ضرر؟ نتف العانة يؤذي، السنة في الحلق. هل يحل يمين الطلاق على امرأة حامل طلقة واحدة؟ يجوز أن تطلق المرأة وهي حامل، حكم قراءة القرآن الكريم في العمل لم يؤثر على سلامة العمل فلا بأس بذلك. يقول: هل يجوز لي أن أشهد لصديقي يريد الزواج بامرأة مسلمة من أجل شهادة إقامة في أوروبا، مع علم أنهم متفقون على ذلك بالمقابل، أي أعطيها النقود لكن دون العيش معها، لأنه الحل الوحيد، يعني لن تكون زوجة إلا صوريا. الله قال: والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يا أحمد بن مصطفى غط، يا أحمد بن مصطفى غط وتستر، أن الإمام الشافعي يرى منع ذلك. إمام عريان ملائكة تراك، ما القول الفاصل في موعد قول الصلاة خير من النوم؟ قال: في الأول أو في الثاني. الأقرب أنها في الأول، لكن إذا كان قولها في الأول سيحدث فتنة لا تتجه إلى الفتنة، لأن الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تكاد تخلو من مقال مع عدم الصلاح، فالبعد عن الفتنة أولى. وأذكر لك مثالا بارك الله فيك، إن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى خلف عثمان بن عفان الظهر بمنى 4 ركعات، ومعلوم لدى أهل الإسلام قاطبة أن أهل منى من الحجيج يصلون الظهر 2 ركعتين، فلما انقضت الصلاة قال ابن مسعود: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى 2 ركعتين، وخلف أبي بكر 2 ركعتين، وخلف عمر 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. فقيل له: لماذا إذا صليت؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر. هل ترديد الأذان خلف الإذاعة أو برنامج المؤذن في الهاتف له نفس فضل ترديده خلف؟ إن شاء الله نرجو الله ذلك، واللسان قال ذلك، وذلك يثبت إن شاء الله في صحيفة العمل. هل صح حديث لا صلاة لحازق؟ لم يصح هذا اللفظ، إنما لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه لقمتان. هل لو لي دين عند أم أيتام هل أعتبرها من زكاة المال؟ يا يوسف، يرى جمهور العلماء أنه لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، سلم لها الزكاة، وبعد ذلك إن كانت محتاجة إلى طعام أكلت إلى سداد الدين سددت دينها. لا خلاف في ذلك إلا فئة قليلة كابن حزم الظاهري وقبله ينقل عن الحسن البصري، أما الجمهور فعلى ما ذكرته لك. فثبتك الله على الحق. هل يجوز أب يظلم ابن من الطريقة الأولى في الورث وهو توفي كيف يدعو على المظلمة هذه؟ يا ساهر اغفر لوالدك، اغفر لوالدك، غفر الله لك. ما حكم دفن المرأة مع الرجل في القبر الواحد؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار، والله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز العمل طباخ في فندق يقدم الخمر؟ ما طبيعة عملك يا شادي؟ إذا كنت تصنع الأطعمة بالخمر يحرم عليك العمل. إذا لم تكن كذلك ومثلا تشتغل في البطاطس مثلا أو في اللحم الحلال لا إثم عليك أنت. أما حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليجلسن على مائدة نضار عليها الخمر ففي سنده بعض الضعف. زوج باع ذهب زوجته عندما كان فقيرا مع وعده لها بالتعويض عليها عند القدرة ولم يفي بعد في ذمته. حكم تغيير السعر مع المشتري في حالة البيع بالقسط إذا اتفقنا على مدد جديدة. كيف هذا وضع؟ يعني إذا اتفقتم على البيع أصلا هذه السلعة على سنة سدد بعد سنة ب10,000 جنيه، خلاص سلمت له السلعة وتسدد خلال سنة، بعد السنة ما سدد تقول أجلها تكون 20,000، هذا لا يجوز أبدا، بل هذا من أفعال المشركين. قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فكان الرجل يقرض الرجل 1,000 جنيه وبعد سنة يأخذها 2,000، فإذا جاء وقته سدد 2,000 ولم يسدد قال هي علي 4,000 لسنة أخرى، هذا حرام. الأولى أصلي الصلوات الفائتة أم أصلي السنن؟ صلي الفوائت أولى، تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، دين الله حقا يقضى. زوجها مسافر الصين لمدة أسبوع، ما مدة القصر؟ يقصر 3 أيام ويتم بعد ذلك على رأي الجمهور. وثم طريق من أهل العلم يقولون يقصر الأسبوع كاملا، واختاروا رأيهم والله أعلم. هل حكم تسمية تبارك؟ لا مانع من ذلك، الفرق بين الاسم والمسمى كالفرق بين المخلوق والخالق واستن غيره. أولا الله اسمه العزيز، الله الذي لا إله إلا هو العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. وقالت امرأة العزيز، وقال إخوة يوسف يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. الله اسمه المؤمن، ومن وقال النبي إن من الشجرة من الشجرة مثل المؤمن. وكذلك الله سبحانه وتعالى اسمه العلي الأعلى، قال تعالى لموسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله اسمه العظيم في الحديث وفي الآية وكانوا يصرون على الحنس العظيم. الله اسمه الملك، قال الملك ائتوني به. فيجوز التسمية لكن ببعض أسماء الله، ببعض أسماء الله، لكن هناك اسم الله لا يجوز لأحد أن يتسمى الله، لا يجوز له ذلك، لأن الله قال هل تعلم له سمية؟ هل تعلم أحد اسمه الله إلا الله سبحانه وتعالى؟ لذلك اسم الرحمن. فهناك أسماء لله لا يجوز لأحد أن يتسمى بها، هناك أسماء لله يجوز لأحد أن يتسمى بها، لكن الفرق بين الاسم والمسمى والاسم بين المسمى ورب العزة، والفرق بين الاسمين كالفرق بين المخلوق والخالق. أيما أفضل، صدقة جارية، مصاحف للناس، أم المسجد؟ كل فيه خير وعلى حسب الاحتياجات. الله يشفيك ويتم فرحتك على خير، بالخير يا رب. إياك أن تفرح بشيء لا يستحق أن تفرح به. صحة حديث الخبر أن الرجل يموت في نفس ويدفن في نفس التربة التي خلق منها لا يصح هذا، لا يصح هذا. صحة حديث التوبة تجب ما قبلها صحيح. وجزاك الله خيرا. عبد العزيز آية موسى، ما معنى عبد العزيز آية موسى؟ يعني فهمني اسمك يا عبد العزيز. كل يوم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب له النار. على العموم المعنى ثابت، اما اللفظ ففيه قلل. هل يجوز المرأة ان تصلي جهرا؟ يصلي في بيتها جهرا حيث لا يسمعها رجال أجانب، لا يعلم قدري إلا ربي لا أعلم له أصلا. ما ربا النسيئة، ربا النسيئة ربا التأجيل، خذ 1000 جنيه لمدة شهر أو لمدة سنة وردها 1200. ما دليل الحنابلة على أن وقت الجمعة يبدأ من وقت العيد؟ من استدلالتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الجمعة وليس للتلول شيء يستظل به. التلول جمع تل، تل جبل الصغير، لم يكن لها في، يعني ظل منعكس، الظل يعني ينعكس في اتجاه، ينعكس في الاتجاه الآخر، ليس لها للتلول في يستظل به، يعني الشمس لم تحدث أو لم تحدث ظلا يستظل به. فقالوا إذن تكون قبل الزوال، لكن الجمهور قالوا التلول لها في لكن ليس بكاف للاستظلال به. هذا أحد الاستدلالات، ورأيهم خطأ ثم خطأ في هذا الصدد. أمنية، إذا كنت أقرأ القرآن وجاءت سجدة تلاوة غير متوضع ماذا أفعل؟ تسجدي أو لا تسجدي؟ سجدة التلاوة ليست بواجبة. ومن العلماء من استدل لذلك بأن الرسول لما قرأ قوله تعالى من سورة النجم فاسجدوا لله واعبدوا، سجد كل من في المسجد، مشركون ومسلمون، مشركون وجن، قال ويبعد أن يكون الجميع على وضوء. والله أعلم. أختم تقول هل لازم أن أبكي؟ ماذا عدم على الإخوة ولا ماذا؟ شوف انظروا سؤالها، حفظكم الله. هل يكون أولادي من حملة الله يجعلنا وأولادك وزريتنا وزريتكم من حملة كتاب الله العاملين به؟ حكم طباعة الكتب الإنجليزية الأجنبية التي تعلم اللغة وبيعها بدون إرجوع لدور النشر أو مؤلفيها لأنهم أجانب، وهذه الكتب غير متأثرة بمصر، ولا أن هناك ضوابط لمثل هذه المسألة. من هذه الضوابط، هل الدولة هذه كافرة محاربة أو كافرة ليست محاربة؟ ثانيا، هل أنت تتاجر فيها أو لا تتاجر؟ ثالثا، هل أنت مضطر لها أو غير مضطر؟ رابعا، هل قادر على شرائها في حالة وجودها أو لست بقادر؟ فيها منظومة. ما حكم الاحتفال بعيد الأم؟ الأعياد كلها هذه التي استحدثت في هذه الأزمان باستثناء عيد الفطر وعيد الأضحى فهما من زمن رسول الله، كلها ليس عليها مستند. وليعلم الجميع أن الآيات شرعها الله ولم يشرعها البشر. قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. والنبي قال إن الله أدى لكم خيرا منه الفطر والأضحى. ونحن نعتز بالأمهات، وأقول للعالم كله إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. فعلى اصطلاحات المحدثين، على اصطلاحات المحدثين تنزلا بقول أن الميدالية الذهبية للأم والميدالية الفضية للأم والميدالية البرونزية للأم، ولم يبقى للأم للأب الميدالية النحاسية كما يقولون، لكن عندي كلام الله أحسن وأوقف. حق الناس بحسن صحابتي أمك ثم أمك. والله قال ووصينا الإنسان بولديه، ثم خص الأم بقوله حملته أمه وهنا على وهن. ففي كل وقت وحين، في كل وقت وحين نحن على الأمهات وندعو لهن. أما تخصيص يوم بعيد فهذا فعل الكفر الذين لا يكادون يعرفون الأم إلا مرة في السنة، يأتيها ببعض الجاتور أو بشيء من الورد، وهذه التي تناله منها. ما حكم من حفظ القرآن ثم نسي؟ حرم خيرا. أم وصلت بجزء من ذهبها لابنتها الوحيدة بعد وفاتها مع رضاء باقي الأبناء والأب، هل تنفذ الوصية؟ استشاروا هل أنتم موافقون أم لا؟ فلا وصية لوارث. قال الفقهاء إلا أن يجيز الورثة، هي من الناحية الحديثية ضعيفة هذه اللفظة، لكن عليها العمل إذا أجاز الورثة ذلك. هل يفهم من كلامكم مشروعية ماذا؟ التعزية وإن كانت هناك مخالفات كالاجتماع والصرادق. يا أحمد التعزية مشروعة بالإجماع، يا أحمد التعزية مشروعة بالإجماع، وتقي المفسدة. إذا قلت للشخص أجرك الله لله ما أخذ وله ما أعطى، وأي صيغة من صيغ التعزية جائز، ولم يكن لها رسم معين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. من قولي فيها مخالفات، الأضبط أن تقول لم ترد صورة عن النبي، لأن المخالفة تعني أن الرسول قال شيئا والناس خالفته. أعطت زوجها ثمان قيرتين بعاتهم لمساعدته في المعيشة، ثم تزوج امرأة أخرى. على العموم رد لها القيرتين، لأنها أعطت القيرتين بصدد حسن المعاشرة. وقد ورد في الأثر عن عمر الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها، الرجل أحق بهبته ما لم يثب عليها. يعني امرأة قالت لزوجها شخص فقير الله يعينك ويقويك، خذ ذهبي والله يسهل لك نتعاون به على حياتنا، فأخذ الذهب وأعطاه شبكة لامرأة أخرى. أضر بها، لها أن تطالب حينئذ. وهذا قول عمر أن الرجل أحق بالشخص أحق بهبته ما لم يثب عليها. هل يجوز للشخص أن يأخذ زكاة ماله في صورة عدية العيد للأطفال لأقربه وأصدقاء الفقراء؟ لا، لا يجوز هذا. إذا رفضوا خلاص رفضهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم العائل المستكبر. اشترى أخي سيارة جديدة ويريد أن يتصدق بشيء الفقراء أو أن يفعل عمل خير، فما أفضله؟ على ما تيسر له يا أحمد بن نبيل، هذا من شكر نعمة الله، يحمد الله كثيرا إذا أتى بأي شيء. لا بأس أن يوزع الفقراء مالا، لا بأس أن يذبح ذبيحة، ليس بقصد أن الذبيحة للجن كي أو لدفع الحسد أبدا، إنما ستكون الذبيحة مثلا لله وعلى اسم الله وتوزع للفقراء أو صلة الأرحام أو نحو ذلك، وليس هذا بلازم ولا بواجب، إنما جائز. هل الأولى أصلي في القطار وأنا جالس الصلاة في وقتها، أم أقوم بجمع تأخير حتى أصل لبلدي؟ إذا كنت ستصل لبلدك في وقت الجمع لا بأس، فك تعطيل الزواج، الدعاء يا رب. هل يجوز للشاب عمل إضرابات أو احتجاجات سلمية لطلب حقوقهم؟ يا حمزة أعلم يا حمزة أن الحمد لله رجل مسلم، يعنيني قبل أي شيء أن يقام شرع رب العالمين، وبهذا أطالب ليل نهار، ولن أسوغ لنفسي ولا لك يا حمزة أن تقوم بمظاهرة من أجل أن سعر البطاطس ارتفع، إنما نحن نطالب ليل نهار بإقامة حكم الله سبحانه وتعالى. أثر جرير في التعزيات ضعيف. نعم أثر جرير في التعزيات ضعيف. والإمام الشافعي كره المأتم، ما صورة المأتم؟ وهل نحن إن تنازعنا في شيء نرد إلى الإمام الشافعي أو نرد إلى الله والرسول؟ ليتك تضبط. افترض أن الناس بشافعي المأتم، وأولا هل ثبت أن المأتم على عهد الشافعي كالمأتم في زمننا؟ ما صورة المأتم على عهد الشافعي؟ وددت أنك ذكرتني بكلام رسول الله، وهنا أنوي على أمر، أن أقوال أهل العلم تقبل وتدبر، لكن قول الذي لا ينطق عن الهوى هو المعول عليه. وأذكر مثلا بمقولة للإمام أحمد، أذكر بالفارق بينه وبين كلام رسول الله. الإمام أحمد كان في زمن أهله يوقرون السنة ويوقرون علماء السنة، فكان الميت إذا مات من أهل السنة يحضر له الجنازة آلاف الأشخاص، وإذا مات المبتدأ لا يحضر له إلا القليل. فكان الإمام أحمد يقول بيننا وبينهم الجنائز، لكن الآن تغيرت الأحوال. الخميني لما مات حضر جنازته مئات الآلاف من البشر، وهناك صالحون يموتون ولا يكاد يحضر لهم إلا ألف. عبد الناصر لما مات حضر له مئات الآلاف من البشر، وهناك صالحون لا يحضر لهم إلا القليل. فإذا قول بيننا وبينهم الجنائز ليس قول رسول الله أولا، ومن ثم يتخلف. أما قول الرسول لأنذركم به ومن بلغ فافهم، فإني أعرف أنك تحب رسول الله فيما يبدو من كلامك، الله حسيبك. يعني الإخوة أحيانا تترسخ في أذهانهم معلومات نتيجة هذه الصحوة الإسلامية التي بدأت من السبعينيات، ولكنها استقت كثيرا من أفكارها من بعض العلماء المعاصرين وبعض المدارس الأقرب إلى الظاهرية والأقرب إلى ظاهر حديث واحد دون سائر الأحاديث. فلقلة اطلاعهم على كتب العلماء الأولين ظن بعضهم أن الحق هو الذي تعلمه فقط. وأذكر مثالا على ذلك أن شخصا ما دخل المسجد أمام الناس كلهم في بعض البلاد والناس يرفعون أيديهم بالتكبير مع كل تكبير، فوقف على أنه إمام المسجد وقال: غلط الذي تفعلونه، أنتم ترفعون اليد مع تكبيرات الجنازة وهي التكبيرة الأولى فقط. وفي التحرير تجد أن هذا الشخص لم يقرأ إلا كتابا واحدا ذكر فيه حديث ضعيف صححه عالم مخالفا لجماهير العلماء، وهو حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. وهذا الحديث ضعفه أكثر أهل العلم وجماهير العلماء على استحباب الرفع في كل تكبير مع كل تكبيرة. أخذت قرض تورقي من أحد البنوك ثم تعثرت في سدادي، والآن فوض البنك أجبناك عليه أنك مسيء في الأولى وقد تكون محسنا في الآخرة إذا كانت نيتك التخلص من الربا. هل سيدنا محمد له ليس له ظل؟ قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم. طالب علم يشاهد كرة القدم دايما، فما النصيحة؟ أنصحه أن يكون عاقلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي خاسر فيهما كثير من الناس. كثير من الناس يبذل وقته أمام مباراة الكرة، باع الوقت، باعه بكم؟ جلست ساعتين ضائعا أمام المباراة أمام شاشة التلفزيون، بعت وقتك ساعتين، ما الثمن الذي أخذته؟ لا، لم تأخذ شيئا، فأنت شخص تافه بهذه الطريقة، لا تعرف قيمة وقتك. يعني بعت ساعتين من وقتك بلا مقابل، فضلا عن الصحة التي انهكت وحق الأولاد وحق الزوجة الذي ضاع، فأنت غبنت في وقتك، غبنت في وقتك، وجلست تصيح كما تصيح النساء وأعصابك تحترق، فبعت صحتك أيضا، شد أعصاب طول المباراة. طيب، وما شد الأعصاب؟ صحتي تعبت، ما الذي أخذته مقابل ضياع صحتي؟ لم تأخذ شيئا، لم تأخذ شيئا. صدق الرسول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. بل وصدق الله العظيم إذ قال: ألم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة الآية. شرح هذه الآية: خلق الإنسان من عجل. فسرها بعض العلماء: خلق الإنسان عجولا. ومن العلماء من قال: العجل الطين. هذا قول وارد للمفسرين، والأظهر الأول والله أعلم. امرأة طلقها زوجها مرتين وردها، وتحاف وتخاف لو علم أبوها يفرق بينهما. قلت لها: يكتب ورقة يعترف فيها، هل هذا صحيح؟ لا، تخبر والدها، لأن الله قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، فيخبر والدها بذلك. لأن أحيانا البنات يتفقوا مع الفتيات، الأزواج يتفقوا على أن يكتم الطلاق. كتمان الطلاق ليس بمشروع، بل يعلم الطلاق على الأقل اثنين منهم فيما يبدو أهلها، لأنهم ولم ينص على أن الأهل منهم، لم ينص على أن الأهل منهم، ولكن يخبر الوالد. فتاة تزوجت فتاة، أفترض سؤالا لأن هذا انتشر كثيرا، وقال لها: لا ننجب، وكتمت على أبيها أنها لا تنجب، واستمر أبوها في قلق البنت: لم تنجب، لم تنجب. وفي النهاية يفاجأ أنها متفقة مع الزوج، أو عفوا الزوج أجبرها على عدم الإنجاب. تستشير والدها، لأن عدم الإنجاب يولد مفسدة، يولد مفسدة، فأمر الطلاق أو عدم الذرية أقرب إلى التطليق منه مع وجود الذرية. مع مخالفتهما لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام تكاثروا فإني مباهٍ بكم. ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ المستوردة ما يقال حرام لأنها مستوردة، لا، قد تكون مستوردة من دولة مسلمة فيها حلال، قد تكون مستوردة من دولة كتابية وزكيت فيها حلال، فينظر ليست كلمة مستوردة فقط هي القاطعة بالتحريم، كيف زكيت؟ صلاة النوافل سرا أم جهرا؟ أن النوافل الليلية لك أن تجهر فيها وأن تسر إذا كنت منفردا، أما النوافل النهارية فسرا. ما حكم أن يسب الدين؟ سب الدين كفر، عياذا بالله، عليه أن يشهد الشهادتين من جديد. هناك في هذه الأزمان مسلسلات تعظم أهل الضلال، كمسلسل يعظم ابن عربي الضال الشارد عن الدين الحق، وكمسلسل يزمع إنشاؤه في إحدى القنوات الهابطة الساقطة ويراد بثه في رمضان. المقصد منه الثناء على أئمة الضلال كالحلاج وغيرهم، فأحذر المسلمين من ذلك، ولذلك وقته إن شاء الله تعالى. أثناء الصلاة كشف جزء من شعري، ولا أعلم بعد الانتهاء، الصلاة تصح. فإن عمرو بن أبي سلمة كان يصلي وثوبه قصير، فكان أحيانا يظهر إسته رغما عنه، حتى قالت النسوة غطوا عن إست صاحبكم، ولم يؤمر بالإعادة. هل المهر هو الذهب أو مبلغ من المال؟ المهر قد يكون نقدا وقد يكون عينا، قد يكون المهر ذهبا، قد يكون المهر عفش الزوجية، قد يكون مهر سيارة، قد يكون المهر مؤخرا، قد يكون المهر حديقة، المهر تختلف صوره. هل تجوز الاستعانة برجل مخاوي للعلاج من الحسد؟ يعني مخاوي يعني مصاحب العفاريت كما تقول، أو مصاحب الشياطين كما تقول، هذا ضلال، كالمستجير من الرمضاء بالنار عياذا بالله. إن الله قال في كتابه أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يا أخي الكريم، تقدم كلامك أكثر من مرة، فلا تزعجنا بمناقشتك مع ضال مضل. يقول أتعرق كثيرا حتى يحمر وجهي ومسك. طيب، ما أدري يعني عندك عرق كثير، اسأل الأطباء. قل لأني لا أمي تغضب لأني لا أعترف بعيد الأم وبعدم إحضار هدية، أرسل لها الآن هدايا ليست هدية واحدة قبل هذا الوقت. ما علاج التكبر؟ علاجه التواضع، زر الفقير، اتبع الجنائز، عود المرضى، سلم على الصغير والكبير. حكم لصق صور كرتونية في غرفة الأطفال؟ تكره. حكم التسعير؟ إذا كانت الدولة تدعم سلعا فلها أن تسعر، إذا كانت تدعم الواهب وأبواب مقيدا. أما عموما فالرسول صلى الله عليه وسلم، الأخ أحمد أبو الرب ما عرفناك نبين، بس لأنك شغلتنا بأشياء بدهية معروفة، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو أن تضيع أوقاتنا فيما لا فائدة فيه. أقول بارك الله فيك، غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، قال إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع، إن الله القابض الباسط الرزاق المسعر، ولكني أدعو، إني أخشى أن يأتيني الناس يوم القيامة يطالبوني بحقوقهم، لكني أدعو، بنحو هذا اللفظ قاله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المسألة أيضا أوسع من ذلك، فكما قلت إن الدولة إذا كانت داعمة لسلعة من حقها أن تساعد، لأنها تكون هبة مقيدة، هبة مقيدة. وعليك السلام يا شيخ إبراهيم بن رفعت وحفظك الله وأهل بيتك يا رب. يقول لقينا الخضر عفوا علي سبت لي الأسئلة. إذا اشترى الرجل بيتا ويعلم أنه رجال قديم والسكان دفعوا خلوا، هل السكان يأثمون إن لم يتركوا له الشقق؟ لا يأثمون، لأن المتضرر ليس المشتري، المشتري اشترى السلعة على عيبها، فالمتضرر البائع الأصلي، والبائع الأصلي ليس متضرر لأن دفع له خلو، دفع له خلو. أما إذا لم يكن دفع له خلو فالمسألة اختلفت، لكن على العموم لن يأثم السكان إذا لم يخرجوا، لأن أولا دفع خلو والمشتري اشترى البيت معيبا رخيص الثمن من أجل السكان الذين هم فيه. محمد بن محمود يسأل عن لقاء الخضر بعمر بن عبد العزيز، هذا من التخاريف، وللأسف أنه قد وردت عدة أحاديث تارفة الأسانيد تبين أن الخضر وإلياس ما زال على قيد الحياة، وهي أحاديث ضعيفة جدا تارفة لا يثبت منها خبر، والشيء بشيء يذكر. فقد كنت ذات عام الحج في منى، فالتقيت برجل صوفي يوم التروية وقال إنه ذائب إلى غد، ذائب غدا إلى عرفات وسيرجع العصر. قلت له لماذا ترجع العصر وأنت تعرف أنه لا يجوز للحجيج أن ينصرف من عرفات إلا بعد غروب الشمس؟ قال أنا أذهب أسلم على الخضر وإلياس وأرجع، ويؤكد على هذا الكلام التخريف. فالمهم استنكرت عليه بالآيات أن الله قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على الصحابة فقال ما من يوم ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام وعلى ظهر الأرض يريد انخرام القرن. وأيضا لو كان الخضر حيا لجهد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال الرسول يوم بدر اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. المهم الرجل مقتنع وقال أنا أراهم بعيني. فقرأت كلاما لأهل العلم فيما بعد يقولون إن الشيطان يتصور لبعض هؤلاء في صورة الخضر وإلياس كي يفسد عليهم العبادة، يتصور له الشيطان في عصر مثلا يوم عرفة ويصافحه حتى ينصرف ولا يقف وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعك من هذه التخاريف. صرفت لنا الدولة مع الشهرين يوم صديف جنازة خلال شهرين ويسأل هذا ما الإرث؟ ما الكبير إرث؟ الأشياء الصغيرة لتكاليف الجنازة. حبك الله يا أحمد أبو الرد، حفظك الله. ميراث الإخوة مع الجد يا معنى ابن الدراغمة تلك مسألة أنت تعرف الخلاف فيها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها إن الذي قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أنزله أبا، يعني إذا مات رجل وله جد وإخوة، له جد وإخوة. طبعا نعرف ابتداء أن الرجل إذا مات له أب وإخوة، افهم يا متابع، رجل مات له أب وإخوة ليس متزوج ولا عنده أولاد، لكن له أب وإخوة، الأب سيأخذ الميراث كله والإخوة لا شيء لهم. افرض أن الرجل مات له جد وإخوة، أبوه غير موجود، هل الجد يقوم مقام الأب ويحجب الإخوة؟ فأبو بكر كان يقول بذلك، يقول إن الجد يحجب الإخوة لقول الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، قول الله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، قول يوسف اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. فهذا رأي فريق من العلماء، إلا أن آخرين من أهل العلم يشركون الإخوة مع الجد في الميراث. تلك مسألة خلاف فيها قديم، وانظر إلى دولتك ما الرأي الذي اختارته، لأن الأدلة محتملة للفريقين. الله أعلم. أبو ماريا يقول هل يجوز التكلم في العلماء بحجة الاختلاف في الرأي؟ تلك نبتة الثوبن التي خرجت هذه الأزمان وأحدهم لا يحسن الصلاة وأكثر معاقون لآبائهم وأمهاتهم يطعنون في أعراض العلماء ويزعمون أنهم من علماء الجرح والتعديل وهم لا يفقهون معنى الجرح ولا التعديل فلبوركت مساعيهم. القروض وإن قلت فوائدها الربوية حرام. إذا توفي أحدهم ولم يعرف ديونه ومن من استدان النقود ما الحل؟ الذي يأتيك بأوراق مكتوبة عليها شهود أن له دين عند والدك أعطه، والذي لا يأتي لا شيء له عندكم. قال النبي عليه السلام لو أعطي أقوام بدعواهم لذهب رجال بأموال أقوام ودمائهم. وحفظك الله من ابن فيصل. اختصر السؤال يا شيخ علي ابن داود حفظك الله، سؤال طويل. هل زوجان افترق بسبب الرضاعة، هل على الأولاد بر الأب؟ نعم، بر الأب أبوهم، وإن كان النكاح نكاح شبهة ونكاح بخطأ. هل يجوز إلقاء الأوراق بكتابة اللغة العربية والقلم المكتوب عليها اللغة العربية بالخمامة؟ يجوز، أن اسم الله أحرق الورقة ولا تهملها ولا تهينها. هل يجوز للصائم في رمضان صلاة المغرب في البيت؟ يجوز إذا كان الطعام قد قرب. محمد سليمان، هل يجوز توزيع الحلوى على الأطفال كصدقة للميت؟ صدقة لكن ليست صدقة جارية. الإمام جمع بنا لعذر المطر، فما القول الفصل في هذا؟ الإمام جمع بكم، هذا رأي فقهي، وإن كانت الأدلة لا تقتضي، لكن هو رأي فقهي لا اعتبار. هل يقيد العلم بالكتابة لا صح؟ هل يصح أكل الجراد؟ صح عن ابن عمر أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالكبد والطحال، أما الميتتان فالسمك والجراد. فيجوز لك أن تأكل السمك الميت الطافي على وجه، حتى الطافي على وجه الماء. وقد قذف البحر بحوت ضخم ميت لأصحاب رسول الله فأكلوا منه شهرا كاملا، وكان 300 شخص، وكان أحدهم كانوا يقترفون بالمغاريف من دهن عينه وينامون في العين أحيانا، عدد منهم يناموا في العين وينصبون العظمتين منه ويجعلونها كالخيمة هي. ما عدد أعداد دعاية كنا رجال بجانب النساء في نفس المحاضرة، وكيف يكونون دعاء والخليط هكذا؟ ما خطبكما قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. ما حكم قول لعز البيت أحرم على الجامع؟ ليس على الإطلاق، كلام غلط، ليس على هذا الإطلاق. ما السؤال لمن يكون العفش؟ والله نسيت يا تبوك، اسأل السؤال مرة ثانية. عفش ماذا؟ المهم أن الصداق يجوز أن يكون عفش زوجية، فإذا كان عفش زوجية وطلقت المرأة طلقت فالعفش لها. رجل أعطى مبلغا لصاحب صيدلية ليعمل بها، مع علم أن البضاعة التي سيشتريها ستختلف بسعر البضاعة بحكم وجود الخارج والدخل والوارد والصادر، هل أولى أن يقال يدخل بسهم أو سهمين ويقسم الربح على هذه الأسهم؟ يسأل أهل المهنة في هذا الباب، لأنه قد يعترض بعد ذلك إذا أراد الصيدلي، سيتحكم في الصيدلي إذا قال لي سهم 1% سيمنع الصيدلي من أي تصرف، بل قد يعطيه ثمن سهمي ويرفض، سيعمل مثل المثل المصري الشهير مسمار جحا. لماذا لا تكمل افترق بسبب الرضاعة؟ افترق بسبب الأولاد أولاده، يعني رجل تزوج امرأة وبعد مدة اكتشف أنجب منها واكتشف أنها أخته من الرضاعة ففرق بينهما، فالأولاد لهم أب ولهم أم، يبر الأب ويبر الأم، هذا ما أذكره من سؤالك. ينفع الشغل في قاعدة أمريكية يا أخي، ابتعد عن قواعد الكفار الذين يدمرون على الإسلام. اعتمرت وكانت منتقبة ولم تزدل لعموم معرفة الحكم الشرعي، يعني ماذا صنعت؟ منتقبة، إذا كانت جاهلة فلا شيء عليها، إذا كانت عالمة تطعم 6 مساكين أو تذبح شاة أو تصوم 3 أيام. لا تشتغل في القاعدة الأمريكية التي توجه ضرباتها لأهل الإسلام. أشتغل بالتجارة، فهل يجب أن أتعلم فقه البيوع؟ فقه المسائل التي تتعامل فيها، أما في مسائل كثيرة في البيوع لا تهمك. هل الطفل الرضيع بعمر 2 سنة بعد موته يدخل الجنة مباشرة أن يمكث بالقضاء؟ الله أعلم به يا محمد بن عبد الله. ممكن الجد يخرج الزكاة لأولاد الإبن إذا كان أبوهم حي، يجوز، لأنه ليس بملزم بالإنفاق عليهم آنذاك. إذا كان أبوهم ميت وهو الملزم بالإنفاق عليهم، فالعلماء منهم من يمنع ذلك ويقولون إن الذي يلزم الشخص بالإنفاق عليهم لا يخرج لهم الزكاة. أنيق البرازيلي، شخص أكل حق، قسم بالله ماذا أفعل؟ سيعطيك الله إياه. قد حدث على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن مسلما قتل في أرض اليهود، فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، ابننا قتلته اليهود. قال هل عندكم شهود؟ حصل الكلام. ما عندنا شهود، هل يقسم 50 منكم أن اليهود قتلت ابنكم؟ قال لا نستطيع أن نقسم، ما رأينا، لكنه قتل في أرض اليهود. قال ترضون بأيمان 50 من اليهود؟ قالوا اليهود فجرة. قال لهم ليس لكم إلا ذلك. ولكن الرسول لم يرد أن تضيع ديته فوداه من بيت مال المسلمين. هل ورد عن عمر أنه قيل أنه ترك طريقا وسلك آخر خوفا من العين؟ عندما سئل قال فررنا من قدر الله إلى قدر الله. ليس هكذا، إنما عمر كان في سفر رضي الله عنه مع أصحابه في بعض المغازي. المهم أنه بلغه أن الطاعون وقع في أرض الشام، كان ذاهبا إلى الشام. قيل له يا أمير المؤمنين، إن الطاعون وقع بأرض الشام، آلاف يموتون يوميا بسبب الطاعون. فوقف عمر واستشار الصحابة، ما ترون في دخولنا الشام؟ ندخل وبها مرض الطاعون أو لا ندخل؟ هذا من حسن خلقه، معرفته بالله، يستشير أصحابه، أمرهم شورى بينهم. فريقا ندخل وفريقا لا ندخل، فاختلف. فقال قوموا عني، أدخلوا لي كبار مشايخ البدريين من المهاجرين والأنصار، أو لفظ قريب. فدخل كبار المشايخ فكلهم اتفقوا على كلمة، لا ندخل أرض الشام وبها الطاعون يا أمير المؤمنين. فابتعد عن أرض الشام ولم يدخل. فإذا بمناد ينادي، يا ابن الخطاب، أتفر من قدر الله يا ابن الخطاب؟ فنظر عمر إليه فقال، فهو أبو عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة له منزلة عظيمة عند عمر. قال لو غيرك. قال يا أبو عبيدة، ما كنت أتمنى أنك تقول أنت هذه الكلمة، أنت رجل فاضل. ثم قال يا أبو عبيدة، لو مرضت بحصل كلامك بغنمك أو بإبلك في أرض ليس فيها زرع، وبأرض أخرى أمامك بعيدة بعض الشيء فيها زرع، تنزل في أي الأرضين؟ قال أنزل في التي فيها زرع. قال لماذا إذا فررت من التي ليس فيها زرع؟ إنك رأتها هنا رأتها بقدر الله، ورأتها هنا رأتها بقدر الله، لكن أنت تأخذ بالأسباب، أسباب السلامة، معنى كلام عمر ليس لفظه. فسكت أبو عبيدة، ثم جاء رجل مسرعا يقول عندي في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يفرح إذا قيل له شيء عن رسول الله في المسألة، فإذا به عبد الرحمن بن عوف رجل ثقة صحابي جليل، قال ماذا عندك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع بأرض ولم تدخلوها فلا تدخلوها. فكبر عمر الله أكبر، يعني أن هذا وافق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوارد في هذا الباب، هذا وبهذا القدر أستجئ سئلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا وأهيب بإخواني والأخوات الفضليات أن يجتهدوا، أن يجتهدنا في الدعوة إلى الله سبحانه رغبة في الفلاح والأجر والثواب. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا وأذكر إخواني ونفسي بالإكثار من ذكر الله عز وجل، والإكثار من الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله. فتسلط أعدائنا علينا بذنوبنا، والاستغفار يدفع الله به هذا التسلط. قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فنرجو الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وعلى قول الصالحين من قبلنا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أكثر دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الشكر لله في الأولى والآخرة، والحمد له في الأولى والآخرة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. ثم الصلاة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين مقرين بالفضل، سامعين مطيعين لله مقرين بالفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء، وكذا موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أذكر نفسي وأهل الإسلام بإخوتنا، فنحن كمسلمين إخوة. قال تعالى إنما المؤمن إخوة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. فلا تفرقنكم شعارات ولا تحزبات ولا حدود جغرافية وضعها الكفار ولا لغات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.